ولكن نحن نفضل غيرونا على دينه جاء لنا بالنتيجة نتيجة هذا العام، وهذه النتيجة تعلن عن الطيب نوع من الأسر اسمه أسر جنة الفردان، وجاء بآيات قرآنية وحديث نبوية وشهادة لا إله إلا الله على شكل رجل جالس، حتى أن حق الشهادة عند قدم الرجل وقفه عند محمد وإصبعه عند أسد لا إله إلا الله، وآيات أخرى على شكل مركب وآيات أخرى على شكل دائرة، وهكذا انعامة الدعاية. وأرى أمامي أن العلامة التجارية قريبة شبه الصليب عند النصارى، ويستحس سماحتكم أن تعالجوا هذا الموضوع بحكمتكم. وهذه على الوجه وإنما يتعلق مشروع مشروع طالب مشروع كالتين أنا وضعت ما أحد الوليدي عاجل من رقبة هذا النزاع على الشيخ، وأما ما يتعلق بالعقوق ما تنتهي بالعالم الشيخ ينظر إلى كانت الناس إذا وجدوا معها فسروا من كل شيء أي حال الناس إذا ما قال الله جل وعلا إن الإنسان إذا رقبة طيرة هذا السبب الإنسان وعملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فإذا رأى الإنسان ضعفا من الوجه السلطاني تساهل في كل شيء يجب عليه المال ويجر عليه شيء من المال أو يأتي بما يحكم بها زكاة والشر فينزل بها زكاة أيضا ولو طلب ما في ذلك. فالحاصل أن طبيعة الناس وحال الناس الأكثر ورجوع إلى الباطل ومن إلى الباطل والظلم والإجوال ونحن زكاة يكون نشأ على ذلك ونشأ في ذلك بين الجنس والجن فاعتاد الشر والزكاة، فإن وجد ضعفا وتساهلا وإن تواضع فإنه سوف يفعل ما يستطيع من الشر والبلاء ويرسل به غيره. ودوا لو تكون كما كفر يقول أبا الله عن الكفار ودوا لو تكون كما كفر ودوا لو تدهنوا كما كفر.